بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن رفعة الإنسان في عبوديته لله وتواضعه مع عباده، وكلما كان الإنسان صادقا في طاعته لله عز وجل كلما ازداد بره بالناس وتواضعه معهم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في ذلك. عن أبي مسعود البدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته رعدة شديدة ومهابة، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك ولا جبار، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. فنطق الرجل بحاجته، فقام صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إني قد أوحي إلي أن تواضعوا، ألا فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، وكونوا عباد الله إخوانا. قال ابن القيم: التواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق حتى لا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل ويرى الحق لغيره عليه. وروى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وروى البخاري عن أنس قال: إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: مرض غلام يهودي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاده وقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وروى أحمد عن الحسن قال: والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلق دونه الأبواب، ولا تقوم دونه الحجاب، ولا يغدى عليه بالجفان، ولا يراح بها عليه، ولكنه كان بارزا، من أراد أن يلقى نبي الله لقيه. كان يجلس على الأرض ويطعم الطعام بالأرض ويلبس الغليظ ويركب الحمار ويردف خلفه ويلعق يده صلى الله عليه وسلم. أخي المستمع، آية اليوم التي نلتقي عليها: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إنها من سعي الآخرة، وهل تطيب الدنيا إلا بسعي الآخرة؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، أي تكبرا وبطرا واختيالا، إنك لن تخرق الأرض بشدة وطأتك عليها، ولن تبلغ الجبال طولا بتمايلك وفخرك وإعجابك، بل سيكون أمر المتكبر نقيض ما طلب. من تواضع لله رفعه، ومن استكبر وضعه الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، ومعنى بطر الحق دفعه ورده على قائله، عدم الإذعان به أو عدم الانقياد، وغمط الناس احتقارهم. وروى الترمذي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. يذهب بنفسه أي يوافقها على ما تريد من الاستعلاء حتى تصير متكبرة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما فقد عذبته. أخي المستمع، كل إنسان ينشد الخير ويطلبه ويرجو النجاة والفوز، فاحذر أن تضل الطريق فتطلب الخير من طريق الشر، أو تنشد النجاة من طريق الدمار والهلاك. طريق عزك أن تتواضع لربك، ومن تواضع لله رفع. وسبيل نجاتك أن تخضع هواك للحق وأن تذعن للصدق. ولكي تظل في اعتدال يحقق لك العبودية لله دون استعلاء تضل معه أو ذل تنتهي به، عليك أن تكون مؤمنا بقضاء ربك، وأن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ذاك هو الطريق لاعتدال النفس دون استعلاء أو ضعف، إنه الاعتدال الذي يقابل الإنسان به صروف الحياة وظروفها المتباينة، وهو عبد لله لا تطغيه النعمة ولا يذله الفقر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.